يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة من نار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه حدثنا يحيى بن يحيى قبله عنوان باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف وبيان معناه سبعة أحرف بيان معنى هذا الحديث. وبالسند المتصل قال حدثنا هنا قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا قال قرأت على مالك الإمام دار هجر عن ابن شهاب محمد المسلم عن عروة بن الزبير أبي عبد الله المدني أحد فقهاء السبعة عن عبد الرحمن بن عبد القاري القاري نسبة إلى قارة قبيلة معروفة بجودة الرمي وليس إلى القراءة ولذلك ليس قارئا إنما هو قاري التشديد قارة. قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول سمعت هشام بن حكيم حساب وهذا الإسناد من لطائفه أن مصداه سياد مصنف ورجال رجال جماعة سوى شيخه فما أخرج له أبو داود بن ماجه هي التميمي ومن أن مسلسل بالمدنيين سوى شيخه أيضا قد دخل المدينة ومن أن في ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض الزهري عن عروة عن عبد الرحمن ومن أن عروة أحد فقهاء السبعة المشهور في المدينة من التابعين وقد جمعوا في قول بعضهم. قال إذا قيل من في العلم سبعة أبحر مقالتهم ليست عن حق خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. شرح الحديث عن عبد الرحمن بن عبد القاري نسبة إلى قارة كما بطن بن خزيمة بن مدركة والقارة لقب أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام هذا صحابي من مسلمة الفتح وهو أخو أبي جهل هذا وليس للبخاري رواية أخرج له مسلم حديثا واحدا مرفوعا من رواية عروة عنه وهذا يدل على تأخر الإسلام إلى خلافة عثمان وعلي رضي الله عنهما تأخر موته يعني. قال رحمه الله تعالى قال ماذا يقرأ سورة الفرقان يقرأ هشام سورة الفرقان على غير ما أقرأها. عمر رضي الله عنه كان حافظها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه يغير قراءته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها أي سورة الفرقان فكدت أن أعجل عليه لأنه كان يصلي أردت أن أواثبه أن أثب عليه يمسكه بقوة ثم أمهلته يعني صبرت نفسي أمهلته حتى انصرف أي سلم من صلاته ثم لببته بردائه أي أمسكت بتلبيبته وهو هنا بردائه يعني معناه أنه أمسكه هكذا لأن لا يتفلت عن يشرد. قال فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده جعلي فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا عن هشام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله لأنه كان خلقه ولا يمكن أن يقرأه مخلوق فقال أرسله أطلقه يقرأ. قال هذا هشام يقرأ فقرأ القراءة التي سمعت يقرأ نفس القراءة ما غيرها التي أنكره عليها أنكرها عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت يعني معنى ذلك أن هذا الرجل حفظها كما هي. ثم قال قرأ لعمر رضي الله عنه يا عمر قرأ قال فقرأت القراءة التي كان يقرأها. فقال صلى الله عليه وسلم لما سمع قراءة عمر: هكذا أنزلت، أي كما قرأه عمر، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، على سبعة أنواع من القراءة أنزله الله تعالى تخفيفا وتيسيرا على الأمة لئلا يتضايقوا على لغة واحدة. قال على سبعة أحرف، وسيأتي الخلاف عن الأحرف، والظاهر أن القول الراجح فيه سبعة أنواع من الألفاظ من اللغة، وذلك أن المعنى الواحد يعبر في اللغة العربية بألفاظ متعددة، مثلا قام، نهض، يعني كذلك أيضا ذهب، انطلق، وكذلك قعد، جلس، يعني ألفاظ مترادفة تأتي وهكذا. فيقرئ واحد بلفظ قام، والثاني الآخر يقرئه بلفظ نهض مثلا، فإن ذلك تأتي الاختلافات العادية، الاختلاف تنويع اللغات. وأما اللغات العربية المختلفة فهذا يرده هذا الحديث، يعني بعضهم قال على سبع لغات من لغات العرب، لغة هذيل ولغة تميم ولغة نيل إلى آخره، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن هؤلاء لأن هذين وهما عمر وهشام كلاهما من قريش، بلغة قريش تكلمان بلغة واحدة واختلفا في القراءة، إذن معنى ذلك أنه في نفس اللغة الواحدة في اختلافات، بحيث أن تختلف اللغات حتى تصل إلى سبعة اختلافات، سبع اختلافات كلها تيسير من الله. إذن هذا هو أقرب المعاني، وبعض أكثر من 35 أو 40 قول خلاف في تفسير هذا، وهذا أقربها. وأما تفسير من فسر جهالة بأنها القراءة السبعة المعروفة هذه، وهذا غلط، بل الصواب أن هذه القراءة السبعة حرف من الحروف السبعة، الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها تدخل جزءا من ذاك، وليست هي القراءة السبعة، لأن هذه ما جاءت إلا متأخرة من مجاهد، لما يعني انتشرت المدن كلها كثرت القراءات أراد أن يخفف على الناس وجمع هذه فجعلها قراءة، وتبع على ذلك حتى جاء الشاطبي وغيره نظموا القصائد وألفوا المؤلفات على هذا موافقة له. وهذا لا يعني أن القراءة هي هذه، لماذا؟ لأن هذه بعض من تلك، وتلك التي تمتد إلى سبعة أحرف يعني تشمل هذا وتشمل غيره. ويقال يعني مما ذكر من ذلك هيت لك، هذه سورة يوسف هذه قرئت يقال 6 أو 7 لغات، هيت إلى آخر ما قالوا. مثل هذه الاختلافات هي المعنية بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأهم تيسيرا لما نزل القرآن، اقرأه قيل له قرأه على حرف واحد، قال يعني سأل التيسير والتخفيف على حرفين على كذا حتى بلغ إلى سبعة أحرف. فهذه كلها يعني جائز أن يقرأ بها، وليس يتعين على كل أحد أن يقرأ بالسبعة بسبعة أحرف، إنما المراد أن لا تخرج قراءته عن السبعة الأحرف، فإذا خرجت منها فهو ليس قرآنا. فأما في داخلها أي نوع اختار، ولذلك الأئمة يختلفون في من اختار هذا الوجه أو من اختار هذا الوجه على حسب ما يتيسر له وما كذا. وأما أن يكون يعني بغير هذا، وإن كان منقولا نقلا صحيحا كقراءة الشواذ، قراءة مسعود وأبي بن كعب وغيره، هذه لا تعتبر قرآنا، إنما هم اعتبروها وهي عندهم قرآن، وأما عند غيرهم فلا، لأن الإجماع أو شبه الإجماع وقع على المصحف العثماني الذي جمعه أولا أبو بكر رضي الله عنه، ثم انتقل ثم طوره عثمان رضي الله عنه، فهذا هو الأصل الأساسي. فكل ما وافق وجها نحويا يعني أن أوجه النحاة مختلفة، فإذا وافق وجها من أوجه العربية وافق الرسم العثماني كله صورة وصح نقله صح سنده، ف فهذا قرآن، وإن لم يكن يعني بهذا المعنى فلا. يقول أي على ثبات أوجه يجوز أن يقرأ بكل وجه منها، وليس المراد أن كل كلمة ولا جملة منه تقرأ على ثبات أوجه، إنما إذا ولغ الخلاف يصير سبعة، وإلا فكل كلمة لا يوجد فيها خلاف هكذا. بل مراد أن غاية ما انتهى إليه عدد القراءات في كلمة واحدة إلى سبعة، فإن قيل فإنا نجد بعض الكلمات يقرأ على أكثر من سبعة أوجه، يعني أكثر من سبعة أوجه، فالجواب أن غالب ذلك إلا إما لا تثبت الزيادة، وإما أن يكون من قبل اختلاف كيفية الأداء، كما في المد والإمالة ونحوهما. المد مثلا مختلف، بعضهم يمد طويلا وبعض متوسط وبعض كذا، ممكن من هذا الاختلاف كيفية إمالة وفي غير الإمالة. هذه الأشياء تعود إلى الصفات وليست اختلافا جذريا. وقيل ليس المراد السبعة حقيقة العدد، بل المراد التسهيل والتيسير. لا لا، وهذا أيضا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بنص صريح سبعة أحد، اللهم يعني فخفض الله عنه إلى وصلة سبعة أحد. فاقرأوا ما تيسر منه، أي من القرآن اقرأوا ما تيسر منه، لكن اقرأوا ما تيسر منه أي بشرط أن يكون ثابتا نقله قرآنا على الشرط الذي ذكرناه. فإذا كان كذلك لا مراد بمجرد هواك تختار قراءة ميسر، لا، بشرط أن يصح لديك نقلا سندا صحيحا، وكذلك أيضا الشروط الأخرى، فهذا يجوز أن تقرأ. وأما ما عدا ذلك بحسب ما اقتضاه اللغة العربية فأن يقرأ القرآن فهذا ممنوع، ليس معنيا هنا، إنما المراد ما تيسر منه أي مما من تلك الأوجه السبعة. إذا ثبتت لديك سبعة أوجه اقرأ ما تيسر منه، ولا تلزم سبعة أوجه. قال أي من المنزل، وفي إشارة إلى الحكمة في التعدد المذكور، وأنه للتيسير على القارئ. وهذا يقوي قول من قال مراد بالأعراب تأدية المعنى باللفظ مراد ولو كان من لغة واحدة، لأن لغة هشام بلسان قريش وكذلك عمر، ومع ذلك فقد اختلف القراءات ما نبى على ذلك ابن عبد البر، ولقد أكثر أهل العلم أن هذا هو المراد بالأعراب السبعة. مسائل: المسألة الأولى بدرجة حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه متفق عليه. المسألة الثانية تخرجه. المسألة الثالثة في فوائده، منها أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. قال النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء سبب إنزال القرآن على سبعة التخفيف والتسهيل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هون على أمتي، دعا اقرأ القرآن على حرف واحد، فقال: اللهم هون على أمتي، اقرأ على حرفين، اللهم هون على أمتي، هكذا كما صرح به في الرواية الأخرى. ومنها بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تعليم أصحابه رضي الله عنهم كتاب الله تعالى كما أمره بالتبليغ، بلغ ما أنزل إليك. ومنها بيان ما كان عليه عمر رضي الله عنه من الصلابة في الدين، فقد كاد يقطع الصلاة على هشام بشدة غضبه عليه، لأنه قرأه سمعه يقرأ على غير ما يقرأ عليه. ومنها ما قاله النووي رحمه الله تعالى في بيان ما كانوا عليه من الاعتناء بالقرآن والذب عنه والمحافظة على لفظه كما سمعوه من غير عدول إلى ما يجوز في العربية، يعني السليقة العربية تقتضي مثلا أن يقرأ كذا، لكن الشرط النقل، فإذا نقل ذلك الوجه هذا هو القرآن. وأما إذا لم ينقل ولو صح باللغة العربية فيجوز. قال: وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بإرساله فلأنه لم يثبت عنده ما يقتضي تعذيره، ولأن عمر إنما نسبه إلى مخالفته في قراءة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم من جواز قراءة وجوهها ما لا يعلمه عمر، ولأنه إذا قرأ هو وهو ملبب لم يتمكن من حضور الباء وتحقيق قراءة تمكن مطلق. ومنها جواز تلبيب المجرم إذا خيف أن يتفلت، ومنها جواز إطلاق الكذب على خطأ، لأن مراد عمر رضي الله عنه خطأ وليس يريد أنه يكذب. وقد قال عمر رضي الله عنه كما في رواية البخاري لما قال ابن هشام: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له كذبت، أي أخطأت، وهو لغة أهل الحجاز، فإنهم يطلقون الكذب في موضع خطأ، أو أطلق عليه كذب بناء على غلبة ظنه وأنه كذب. ومنها بيان سعة رحمة الله تعالى وكونه على عباده وكرمه على عباده إكراما تنبيها إكراما لنبيها صلى الله عليه وسلم حيث قال رسالة رحمة للعالمين، كما قال تعالى، كما قاله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقد وسع عليهم قراءة كتابه الكريم فأنزله على سبعة أحرف حتى لا تتضايق على حرف واحد. ومن أنه استدل بقوله صلى الله عليه وسلم فقرأوا ما تيسر منه على جواز قراءة بكل ما ثبت من القرآن بالشروط التي تقدمت، وهي شروط لا بد من اعتبارها، فما تختل شرط منها لم تكن تلك القراءة معتمدة ويجوز ذلك. قال رحمه الله تعالى: وهذا مواعيده كثيرة. ثم المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في إمراد بالأحرف السبعة، قال علامة أبو عبد الله القرطبي في مقدمة تفسيره: قد اختلف العلماء في إمراد بالأحرف السبعة على 35 قولا، ذكرها أبو حاتم محمد بن حبان الرستي، نذكر منها في هذا الكتاب 5 أقوال. وهكذا قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: بحث مطول. أخيرا والله 84، قلت قد تلخص ما تقدم مما ساقه الحافظ رحمه الله تعالى من كلام هؤلاء الأئمة العلام رحمهم الله تعالى أن الراجح هو قول من قال إن مراد بالأحرف السبعة في حديث الباب هي أوجه القراءة التي تؤدى بها المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة، وقد يكون ذلك في لغة واحدة كما وقع لعمر وهشام بن حكيم رضي الله عنهما فإنهما قرشيان. وأما بقية الأقوال فلا تخلو من ضعف، وأضعفها قول من قال إنه من المتشابه، هذا سيوطي من الغريب مع سعة علمه، وقد تكلم على الحديث في كتابه في القراءة في علوم القرآن، الإتقان في علوم القرآن، وذكر أقوال كلها. ومن الغريب يقول في الألفية يعني: ومنه ذو تشابه لم يعلم تأويله فلا تكلم تسلمي، مثل حديث أنزل القرآن كذا حديث إنه يغام. أنزل القرآن من المتشابه، كيف من المتشابه؟ هذا من أبعد من أضعاف الأقوال سوتي، كيف يعتمد على هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرأوا منه ما استطعتم. إذا كان متشابه كيف نقرأ؟ كيف نقرأه؟ هذا من أمحال المعاني، يعني أضعف وأوهى. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرأ أمته القرآن على سبعة أحرف وتقرأ ما تيسر منه وهو متشابه ولا يدرى معناه، كيف يتفق هذا مع هذا؟ كيف يكون هذا أنه متشابه؟ هذا من أضعاف الأقوال، بل معنى القرآن الحديث واضح. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن تقرأ ما تيسر من تلك السبعة، فمعنى ذلك أن تلك السبعة معروفة معناها، يعلمها، يستطيع أن يعلمها ثم يقرأ بها. إذن أقربها من حيث المعنى هي الاختلاف في اللغة، الاختلاف في إيش؟ في الألفاظ المترادفة على معنى واحد، فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا بهذا وهذا بهذا، ولا يبعد مع ذلك أيضا الاختلاف في اللغة، كما كان يقرأ ابن مسعود عتاحين، حتى لغته الذيل يبدلنا عينا يقولون عتا. مثل هذه الأشياء أيضا يعني واقع هذا، لكن ليس معنيا لأن هذا نوادر، فمثل هذا لا يبعد، لكن هنا معناه واضح فينبغي. ويقول وكما اختاره السيوطي في شرح النساء كذلك: فإنه من المحال أن يكون القرآن منزل على سبعة أحرف وأمر الناس أن يقرأوه على تلك الأحرف ولا يدرون ما هي الأحرف، هذا من أغرب المحال. وأما تفسير من فسره بقراءة السبعة المشهورة، وهذا أيضا من أضعافها، فكونه غلطا أظهر من أن يشهد. لماذا؟ لأن السبعة قراءة السبعة ما يعرفها السلف إلا متأخرون منها من المجاهد، وأما الأولون لا يدرون قراءة السبعة الأحرف، يعرفونها ويقرؤون بها ويتحاورونها ويرد بعضهم على بعض، وأما قراءة السبعة ما جاءت إلا متأخرة. فإذا كيف يحمل الحديث على هذا؟ وهذا من أظهار الغلط. المسألة خامسة باختلاف أهل العلم هل الأحرف السبعة المذكورة في الحديث مجموعة المصحف الموجود اليوم أم لا. فجمع الحافظ رحمه الله تعالى في فتحه أقوال أهل العلم في هذه المسألة واستوفاها ملخصة فأحببت إرادها هنا لغزالة فوائدها وقدرة عوائدها. العوائد والفوائد متقارب معناه فإذا معنا. والحاصل أيضا هذا في خلافات ونلخصه في الأخير قال قال الحافظ وإنما أوسعت القول في هذا لما تجدد في الآثار متأخرة من توهم أن قراءة مشهورة منحصرة في مثل التيسير والشاطبية وقد اشتد إنكار أئمة هذا الشأن على من ظن ذلك فأبي شامة وأبي حيان وآخر من صرح بذلك السبكي فقال في شرح المنهاج عند الكلام على قراءة بالشاذ لا بالشاذ صرح كثير من الفقهاء بأن ما عدا السبعة شاذ توهما منه انحصار مشهور فيها والحق أن الخارج على عن السبع على قسمين في شاذ بغير شاذ الأول ما يخالف رسم المصحف فلا شك في أنه ليس بقرآن والثاني ما لا يخالف رسم المصحف وعلى قسمين أيضا الأول ما ورد من طريق غريبة فهذا ملحق بالأول ليس قرآن والثاني ما اشتهر عند أئمة هذا الشأن قراءة به قديما وحديثا فهذا لا وجه لمنع منه كقراءة يعقوب وأبي جعفر من العشرة وغيرهما ثم نقل كلام البغوي وقال هو أولى من يعتمد عليه بذلك فإنه فقيه محدث مقرئ ثم قال وهذا التفصيل بعينه وارد في الروايات عن السبعة فإن عنه شيئا كثيرا من الشواذ وهو الذي لم يأتي إلا من طريق غريبة وإن اشتهرت قراءة من ذلك المنفرد وكذا قال أبو شامة ونحن وإن قلنا إن قراءة الصيعين نسبت وعنهم نقلت فلا يلزم أن جميع ما نقل عنهم بهذه الصفة بل فيه الضعيف يعني لخروجه عن الأركان الثلاث ولهذا نرى كتب المصنفين مختلفة في ذلك والاعتماد في غير ذلك على الضابط المتفق عليه انتهى ما في الفتح وإلى الشروط الثلاثة مذكورة أشار محقق ابن الجزري في طيبة النشر بالكسر بقوله وكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان وحيث ما يختل شرط أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة إذا اختل شرط من هذه الثلاثة ولقلت هذا خلاصة ما نقلوا وتحقيق ما قالوا وتحقيق وهو تحقيق النفيس وبحث عن استعمال له رغبة في العلم وتطلع إلى الفهم الله أعلم. قال هي أبحاث كثيرة تتعلق بسورة الفرقان قال ماذا والحديث متفق عليك ما سبق لنا وبسنان متصل مؤلف قال وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني أنس بن يزيد الأيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد وقارية أخبراه أنه ما سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بمثله وزاد وساق ضمير فساق وكذلك زاد ليونس فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم أساوره أي أعاجله وأواسبه فتصبرت أي تكلفت الصبر حتى سلم ثم أخذته هذا أحاله على الرواية السابقة تم برواية يونس بن شهاب عن عيسى قال مسعي بن عيسى باب قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا من وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير إلى آخره والحديث متفق عليه السهلي مدد قال وأخبر حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال وعبد بن حميد الكسي قال أخبرنا عبد الرزاق بن مهمام قال أخبرنا معمر بن راشد عن الزهري كرواية يونس بإسناده أي روى معمر كرواية يونس الذي سبق آنفا ذكرها تنبيه رواية معمر عن الزهري أبي ساقى أبو عوانة رحمه الله المستدي فقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا قال قرأنا على عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن مسور مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أنه ما سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى آخره. وفي سهل المتطي قال وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عاد بقاء السبعة أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل عليه السلام على حرف أي أقرأني القرآن على حرف واحد فراجعته قلت له إيه خذ فلم أزل أستزيده فيزيدني أي يراجع ربه ويستزيده فيزيده الله يعني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. قال ابن شهاب بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا معنى واحد لا يختلف في حلال ولا حرام يعني معناه ليس الاختلاف أن قراءات حرم وقراءات أخرى تحلل بنفس المعنى إنما هو كلها على معنى واحد كلها حلال وكلها حرام وتأتي ألفاظ مختلفة على ذلك تتوارد عليه هذا هو المقصود وليس المراد أن يختلف في غير ذلك من أحكام التحليل والتحريم مثلا لا. قال والحديث هذا متفق عليه. وبسهل المتطي قال أخبرنا وحدثناه عبد بن حميد هذا الحديث قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد وهذا رواية معمر عن الزهري حديث قال إمام أحمد بن السدي فقال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وبسهل متصل المؤلف قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الحمداني بالكوفة قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير من التاسعة قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد إسماعيل بن أبي خالد اختلف في اسم أبيه على أقوال إسماعيل بن أبي خالد هذا من الطبقة الرابعة قال عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عبد الله بن عيسى هذا ولد حفيد عبد الرحمن بن أبي ليلى عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن جده جده هو عبد الرحمن بن أبي ليلى يروي عنه كلهم ثقات ابن أبي ليلى وسبق لنا أنه يطلق على كم على أربعة وهم أحدهم هذا عبد الله وأبوه عيسى وأبوه عبد الرحمن بن أبي ليلى والرابع محمد ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف ضعيف الحفظ فقيه ضعيف وأما الثلاثة ثقات. قال عن جدي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال كنت في المسجد في المسجد النبوي فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرت عليه مثل عمر قرأ في صلاته بقراءة ما يقرأها هو ثم دخل آخر وهي ثاني فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه نفس الآية قرأ بقراءة أخرى فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا كلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن هذا قرأ قراءة أنكرت عليه لأنك أقرأتنيها ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه فآمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما أحسنت الثاني لما قرأ قال أحسنت والثالث أبي نفسه قال أحسنت فقلت فسقط في نفسي من التكذيب الله سبحانه يعني الشيطان أدخل في قلبي شكا يعني ولا إذ كنت في الجاهلية ما دخل قلبي مثل ذلك الشك الذي دخل في ذلك اليوم علي حتى في أيام الجاهلية ما كنت أشك مثل هذا شك عظيم يعني فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني من الشك ضرب في صدري يخرج الشيطان عن قلبه يعني ضرب في صدري ففضت عرقا أي تصببت عرقا لما ضربني ومع العرق خرج الشيطان يعني ما له ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله عز وجل وكأنما أنظر أشاهد الله سبحانه وتعالى يعني معناه دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن ينقله من هذه الحالة إلى حالة هي أقرب ما يكون العبد من ربه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الإحسان يا رسول الله قال أن تعبد الله كأنك تراه هذه غاية العبودية، غاية العبادة، وغاية وغاية يعني درجة العبد القرب من ربه أن يعبده كأنه يراه. قال فكأني أنظر إلى الله سبحانه وتعالى أشاهده في الحال، معالج عالجه ذلك فرقا أي خوفا. فقال لي يا أبي أرسل إلي أن يقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أي إلى الله أن هون على أمتي، هون عليه يسر، فرده إلي الثانية يقرأه على حرفين، فرددت إلي أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة يقرأه على سبعة حروف، فذلك فلك بكل حرف، بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها، كل ردة لها جائزة، جائزة خاصة، اسألني أعطيك ما تشاء. فقلت جائزتي ما هي؟ أرحم أمتي أرحمني وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقلت اللهم اغفر لأمتي، ما قال واسعني في ملكي واسعني أعطيني الدنيا، اللهم اغفر لأمتي، كل مسألة هكذا لأمتي كلها صرفها. قال الله سبحانه وتعالى هذه الردة كلها لها جائزة عندي معد، أي شيء من الدنيا والأخرى تسألني سأعطيكه. فقال اللهم اغفر لأمتي، الله أكبر، إن يعني أمر أمتي يعني صعب عليه، أرحم أمتي. قال اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، وأخرت الثالثة، بقيت الثالثة، وهذه ستكون في الآخرة، وكلها للآخرة، ولكن هذه ما جاءت ليوم يرغب إلي الخلق كلهم، حتى إبراهيم عليه السلام، حتى إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، يوم لا ينفع مال ولا بنون، والأنبياء تقول نفسي نفسي سواه فالفضل له كالشمس، يوم ذاك آدم ومن دونه يقول نفسي نفسي، يستشعرون به فيقول نفسي هناك إني فعلت كذا وكذا ذنب، فنفسي نفسي، حتى تصل النوبة إليه آخر شيء، فيأتوني فيقول يا محمد إنك أقرب إلى الله، إنك أقرب من ربي، غفر الله لك ما تكلم من ما تأخر، فأشفى لنا إلى ربك، فأقول أنا لها، بدل ما يقول الأنبياء كلهم والمرسلون أولو العزم نفسي نفسي، هو يقول أنا لها، فعند ذلك أذن لي فأسجد تحت العرش، فيدعوني ربي ما شاء الله، ثم أرفع رأسي فيقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول كذا وكذا، فيحد لي حدا فأرسلهم الجنة، ثم أعود مرة ثانية ثم مرة ثالثة، بحيث يقول آخر شيء يقول ماذا بقي يا محمد، ما بقي إلا من إيه؟ إلا من خلجه القرآن، إلا من إيه؟ حبسه القرآن، وهو إيه؟ أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، الكفار، وهو أفضل. وهكذا هذه الشفاعة ستكون في ذلك اليوم للتوسع في مجال الشفاعة وفي مجال رحمة الأمة المرحومة. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى، ولسوف يعطيك ربك فترضاه، ولسوف يعطيك ربك، ما حدد الذي يعطيه متى، أعطى يتعدى إلى مفعولين، والمفعول هذا الأول ذكر ولسوف يعطيك، لكن ماذا، ما قال يعني 10 أو 20 ولا مليون ولا كذا، بل فتحه مفتوح، ولسوف يعطيك ربك ما ترضى به نفسك، كل ما ترضى من دنيا أخرى، فترضى بما نعطيك، فالله سبحانه وتعالى وعده بهذا، ولا يرضى دخول أحد من أمته النار، هذه هي أمنيته، وقد وعده الله سبحانه وتعالى، يعني يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، الله أكبر، خزي أصحاب النار كلهم في خزي إلا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته المرحومة، فلا خزي عليهم ومذاك، لأن الذين سبقتهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم مشتات أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، الله أكبر. هذا اليوم هو يوم النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، غيره كلهم يتأخر ويحجم ويعتذر ويقول ولو قليلة، يقول يا آدم تناولت من شجرة نهاني عنها، هذا خفيف هذا، وتاب الله عليه وقبيل توبته واصطفاه الله بعد ذلك، ومع ذلك يخشى، يوم عظيم، قال رحمه الله تعالى. والحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى أخرجه البخاري. ومن فوائد بيانه أن القرآن منزل عن سبعة حروف، ومنها بيان رأفة الله سبحانه وتعالى عز وجل بهذه الأمة بسبب نبيها صلى الله عليه وسلم، حيث وسع عليها أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف. ومنها شدة عناية الله عز وجل بحبيبه صلى الله عليه وسلم، حيث أعطاه بكل رد دعوة مستجابة. ومنها بيان أنه صلى الله عليه وسلم طلب من الله تعالى لأمته السهولة والتيسير في القراءة ثلاث مرات، فأسعفه الله تعالى وأنجح مطلبه، ولم يكتفي بذلك بل أمره بأن يزيد على مسألة بما يسهل عليه في الأخذ الآخرة ليجمع لهم التيسير والتسهيل في الدارين، فالله تعالى أرعاف وأرحم بهم. ومنها بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة رأفته بأمته، حيث يدخر لهم دعواته التي وعده الله تعالى بإجابتها إلى يوم شديد الهول، فما أشد رأفته ورحمته. فهو صلى الله عليه وسلم بأمتي وبأبي هو وأمي، كما أنعته الله عز وجل بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكل نبي دعوة مستجابة، الدعوات مشتركة بين عباد الله حتى بالكفار وغيرهم، الله سبحانه وتعالى لمن أراد يعطيه، يعني من كان يريد عجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، حيث كيف نريد وبقدر نريد نعطيه. الأنبياء لهم، كل نبي له دعوة معينة لا ترد، هذه الدعوات استعملوها في الدنيا ففاتتهم، وذلك أنه كلما أغضبهم قومهم وشدوا عليهم يدعون الله سبحانه أن يهلكهم فيهلكون بذلك، فكلها أنفذها إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه قال أدخرها. لما قيل له سأل ما تشاء من الدنيا، قال: لا، هذه سوف أدخرها لأمتي في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدخر لأمتي، لكل نبي دعوة مستجابة، وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي، هو خبأها وأخفاها وسترها لذلك اليوم. ومن أنفهم وبيان معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخرج الشيطان عن قلبي أبي رضي الله عنه بضرب صدري، هذه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، الشيطان دخل قلبه وشوش عليه، ولكن في نفس الوقت أخرجه الله بيد محمد صلى الله عليه وسلم. ومن بيان كرامة أبي رضي الله عنه، حيث لم يتسلط على الشيطان فيغويه كما أغوى كثيرا من كتب الله عليهم الشقاء بالتمادي على التكذيب، بل ألهمه الله تعالى التوبة بضربه صلى الله عليه وسلم بصدره ودعوته له. ومن ما قال القرطبي رحمه الله تعالى: هذا الذي وقع لأبي رضي الله عنه نزغة من الشيطان ليشوش عليه حاله ويقدر عليه وقته، فإنه عظم عليه من اختلاف القراءة ما ليس عظيما في نفسه، وإلا فأي شيء يلزم من المحال والتكذيب من اختلاف القراءة، لكن الشيطان هذا عمله عليه، ولكن الله أخزاه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي. الله أكبر، وكفى بالله وكلا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بشر، محمد بن بشر العبدي الكوفي، قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد، قال حدثني عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وأنه قال: أخبرني أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه كان جالسا في المسجد النبوي إذ دخل رجل فصلى فقرأ قراءة واقتص الحديث مثل حديث ابن نمير، واقتص الحديث الضمير ضمير محمد بن بشر، يعني أن محمد بن بشر ساق الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد بمثل ما ساقه عبد الله بن نمير عنه. تنبيه: رواية محمد بن بشر عن إسماعيل بن أبي خالد هذه ساقها أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه، فقال: حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد إلى آخره. ومن سالم المتصل قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر محمد بن جابر قال عن شعبة قال حدثنا هو بن المثنى محمد وابن بشار كلاهما مشايخ الستة، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن الحكم ابن عتيبة الكندي عن مجاهد بن جابر عن ابن أبي ليلى عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضات بني غفار، أضات بالهمزة تخفيف الضاد، أضات بني غفار أي عند مستنقع مائهم، أضات معناه مثل الحوض يجتمع في ماء السيول، هذا يسمى أضات. عند أضات بني غفار قبيلة من الأنصار. قال فأتاه جبريل صلى الله عليه وسلم فقال إن الله أمرك أن تقرأ أو أن تقرأ أن تقرأ أمتك القرآن، أن تقرأ أمتك القرآن حرف على حرف على حرف واحد. فقال صلى الله عليه وسلم أسأل الله معافاته، أسأل الله أن يعافيني ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. تجاوز عنهم ووسع عليه. ثم أتاه الثانية فقال جبريل إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال صلى الله عليه وسلم أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن وفي بعض النسخ فإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاء الثالثة فقال إن الله أمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. فقال أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاء الرابعة فقال إن الله أمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف. فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. أيما حرف قرأوا عليه معناه أي من تلك السبعة، ليس المراد أي لغة العربية قرأوا عليكم قرآنا، لا لا يجوز، بل لو اعتقد لارتد عن الإسلام غير ذلك بغير منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يكون ثابتا من تلك الأحرف السبعة. فأيما حرف قرأوا من تلك السبعة فإنها مقبولة. والحديث هذا من أفراد المصنف. قال فمي تكلم النسائي في حديث أبي رضي الله عنه هذا، فقال في سننه بعد أن أخرجه بسند مصنف ما نص. قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث خلف فيه الحكم. قال فمنصور معتمر رواه مجاهد عن عبيد بن عمير مرسلا انتهى. قلت الظاهر أن النسائي أراد تضعيف رواية الحكم موصولا بمخالفة منصور له، لكن مثل هذه المخالفة لا تضر، لأن الحكم ثقة حافظ فتكون زيادته مقبولة، ولهذا أخرجه مسلم هنا فتبصر. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل. وحدثنا هو هذا الحديث عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله، شعبة بهذا الإسناد مثله أي مثل السند السابق. وهي روايته تنبي رواية معاذ بن معاذ عن شعبة، هذه لم أرى من ساقها فلينظر إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل. وحدثنا أبو بكر ما حدثنا أبو بكر ما بشيبة قبله عنوان باب ترتيل القراءة واجتناب الهذل سرعية، وهو الإفراط الهذل الإفراط في السرعة، وإباحة الجمع بين السورتين فأكثر في ركعة، أي سوى الفاتحة يعني في ركعة واحدة لو جمع سور جائز. والثاني متصل على حدثنا أبو بكر ما بشيبة وابن نمير محمد جميعا عن وكيع. قال أبو بكر حدثنا وكيع عن عمشي عن أبي وائل شقيق بن سلمة أنه قال جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله بن مسعود فقال يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف ألفا تجده أمياء من ماء غير آس أو غير ياس معناه أو من ماء غير ياس. قال فقال عبد الله وكل القرآن قد أحصيت غير هذا. غضب عليه فقال 30 جزء قرآن تحفظ كلها القراءات كلها إلا حرفا واحدا، يعني معناه الأدب مثل هذا ليس الأسلوب الأسلوب الطالب، هو يعرف يعني درجته ليس من العلماء من مسؤول صحابي جليل، وأما هذا ليس هكذا. فيقول فالواجب يقول له يا أبا عبد الله أقرئني هذا الحرف فإنه أشكل علي كذا. كيف تقرأ هذا الحرف يعني معناه كأنه يشاركه زميله فيقول له كل القرآن حفظت إلا هذا. قال غير هذا قال إني لأقرأ المفصل في ركعة، هذه طامة أخرى. قال له في ركعات واحدة من الليل أقرأ المفصل كله. فغضب ابن مسعود أشد من الأولى فقال هذا كهذا الشعر ما هو قرآن هذا مفصل كله في ركعة واحدة، يعني غضب عليه مرة ثانية. يقول إيه القرآن يقرأ إيه وكتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته بالإسراء، ما في تدبر، هو أنزل للتدبر كيف تقرأ هكذا. غضب عليه قال فقال عبد الله هزنك هذا الشعر إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، هناك ناس يقرؤونه ولا يستفيدون به ولا ينتفعون به. القرآن هذا يقرأه الفاجر والبر المطيع والخائف والخاشع لله والمنافق الشديد الغلظة والفاسق يقرأه كله، لكن المنتفعون قلة، المنتفعون قلة لا يجاوز. ولكن إذا وقع في القلب، إذا وقع القرآن في القلب فرسخ فيه نفع، فرسخ فيه نفع. معنى ذلك إن القرآن تقرأه باللسان، تقرأه باللسان وتداول وتكرره بالتدبر وإجراء المعاني على قلبك حتى يصل القرآن إلى القلب ويتصل ما في اللسان مع القلب، فإذا وصل إلى القلب نفع، وإلا فكرة قراءة المنافقين اللسان يعني يقرؤون القرآن غضا طريا ولكن لا يستجيبون منه. قراءة اللسان ما ينفع إلا إذا اتصل بقراءة القلب، وذلك بمداومته بحيث إنه ينزل ما في اللسان على القلب فيتفق اللسان مع القلب فينتفع قارئه بذلك. إن القرآن حجة لك أو عليك، كل من يقرأ القرآن حجة عليه، سوف يأخذ برقبته بعنقه يوم القيامة ويزخ في النار إلا من قرأه حق تلاه حق تلاوته. فهذا متى يكون؟ إذا قرأه قراءة الصحيح الذين أتيناهم الكتابة يتلونه حق تلاوته. الله أكبر، حق تلاوته. إذا قرأه هكذا فيقول الرسول رضي الله عنه ليس قراءة اللسان هكذا، هل هذا في الشعر؟ ما ينفع، إنما إذا وقع في القلب نفع، إذا وصل إلى القلب نفع، فرسخ فيه نفع. إن أفضل الصلاة، لذلك يقول الشاطبي بنفسي من استهجى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا ومغسلا وطابت عليه أرضه فتفتقت بكل عبير حين أصبح مفضلا. الله أكبر، هذا هو القرآن المعتبر عند أهله، هم الذين يستفيدون ينتفعون. وصل إلى قلبهم فأينعت أرض القلب، هذه كأرض ريب القرآن الكريم. وفي الأحاديث النبوية مثل الله سبحانه وتعالى القلب بالأرض هذه، بالأرض هذه، والبلد الطيب يخرج نبات بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نشأ، وهكذا القلب على تشبيه القلب. والقرآن إذا وصل إلى القلب يثمر هناك، لكن ما ينبت فيه رز والشعير والحنطة، إنما ينبت فيه التقوى والورع والتوكل والخوف والحياء، هذه هي النباتات التي تنبت هناك. فطابت عليه أرض فتفتقت بكل عبير حين أصبح مفضلا. الله أكبر، هذا هو إيه؟ هذا هو القرآن النافع الذي ينتفع بصاحبه. وأما قراءة اللسان هذا، كم الخوارج كانوا ما شاء الله مكفهر وجوههم معدسين وجوههم يقرؤون القرآن ولما استفاد وصاروا صالة عليهم وبال. وأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الذين انتفعوا به، فيقول المسعود رضي الله تعالى عنه ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. إن أفضل الصلاة الركوع والسجود، أنا أكرر هذا أحسن لك، إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بينهن سورتين في كل ركعة، سورة هذا محل الشاي للماء، قرن السورتين غير فاتحة يجوز. ثم قام عبد الله فدخل علقمة في إذره، قام عبد الله إلى بيتي دخل قبل أن يفصل كم سورة صور ما هي الصور، فدخل علقمة في إذره أي في إذره إلى بيته، لأنه كان حبيب له خادمه، دخل في بيته ليسأله ما هي الصور. قال ثم خرج فقال قد أخبرني بها. قال ابن نمير في رواية جاء رجل من بني بجيلة إلى عبد الله ولم يقل نهيك بن سنان، ويعشرون سورة، عشرون سورة في ترتيب عبد الله بن مسعود، وقد ذكرها بغيره هذا الحديث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن في الليل بينها، ويقول المسعود رضي الله عنه بدلا من هذا من أن تلعب بالقرآن وتقرأه هل إسرع بدون مد وبدون تفصيل وبدون كذا وبدون تدبر، أحسن لك أن تكثر الركوع والسجود، هذا أفيد لك. أي تقرأ القرآن يعني قليل تتدبر في الآيات ثم تركع وتسجد وتكرر الركوع والسجود أحسن لك، هكذا قال. وإنما يعني قال لأنه علم أنه ما يحسن أن يقرأ القرآن على وجهه، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سئل أي الصلاة أفضل، قال طول القنوت، وطول القنوت معناه طول القيام، وطول القيام لا يكون إلا بالقرآن، فإذا القرآن أفضل من الركوع والسجود، ولكنه إن إذا كان على وجهه، وأما إذا فرط فيه فالركوع والسجود أولى له. قال الحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده جواز قراءة سورتين غير فاتحة في ركعة، وقد روى أبو داود وصحاب خزيمة من طريق عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصور؟ قالت نعم المفصل يعني ثلاثة أربعة يقرأ ولا يخالف هذا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين بقرة وغيرها من الطواء لأنه يحمل على النادر. قال قاضي عياض رحمه الله في حديث ابن مسعود رضي الله هذا ما يدل على أن هذا القدر كان قدر القراءة غالبا وأما تطويله فإنما كان التدبر والترتيب وما ورد من قراءة بقرة وغيرها في ركعة فكان نادرا. على كل حال هذا يعني يدل على أن التدبر هو المطلوب من قراءة القرآن. قال رحمه الله تعالى بالسهل المنتظر حدثنا وحدثنا أبو كريم محمد على أهد مشايخ ستة قال حدثنا أبو معاوية أحمد خاس عن الأعمش عن أبي وائل شقيق أنه قال جاء رجل إلى عبد الله قال له نهيك من سنة بمثل حديث وكيع غير أنه قال جاء علقمة ليدخل علي فقلنا له سأله عن النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في ركعة فدخل علي فسأله ثم خرج علينا فقال اشرنا سورة من المفصل في تأليف عبد الله أي في ترتيب عبد الله ليس في تأليفه عثمان رضي الله تعالى عنه ما كانت مرتبة عند ابن مسعود رضي الله عنه يخالف بذلك سورتين في كل ركعة وقد تقدم عدها بالروايات السابقة وفي قال في كتاب الفضائل في شرح حديث ابن مسعود رضي الله هذا وأن فيه دلالة على أن تأليف المصحف ابن مسعود على غير تأليف عثمان وكان أول فاتحة أوله الفاتحة ثم البقرة ثم النساء ثم آل عمران ولم يكن على ترتيب النزول ويقال أن مصحف علي رضي الله عنه كان على ترتيب النزول أوله اقرأ ثم المدثر يعني فيختلفون في هذا على حسب ما أخذوه ولذلك أجمع معظم الصحابة رضي الله عنه مع عثمان على هذا الترتيب الذي نحن عليه ولذلك نقول الترتيب العثماني هذا هو العرضة هي العرضة الأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم مع يعني في عام وفاته عارض القرآن مرتين كل سنة في كل رمضان ينزل القرآن ويقرأ مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان شرف الوقت شرف القرآن وشرف المكان كان هكذا وفي السنة التي توفي فيها عارضه مرتين والنبي صلى الله عليه وسلم استدل بهذا على أنه سيموت قريبا وفعلا كان هكذا فهذه العرضة الأخيرة هي التي اعتمد عليها جل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه جعل أربعة من الصحابة الذين كانوا يكتبون الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ثلاثة من قريش واحد من الأنصار زيد بن ثابت رضي الله عنه لأنه كان آخر من كتب الوحي فقال لهم رتبوا القرآن هكذا فرتبوا آيات وصور على هذا الترتيب الذي نحن فيه ولذلك نقول الترتيب اختلف العلماء أما في ترتيب الآيات ما في خلاف ترتيب الآيات النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما نزلت آية يقول اجعل هذه الآية بعد آية كذا وقبل آية كذا وهكذا تم ترتيبه بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم والسور كذلك نقول الترتيب لأنهم جل كثير من العلماء يرى أن ترتيب السور اجتهادي وليس نقلا لكن ودليلهم هو هذا لأن مصعب بن مسعود غير ومصعب أبي غير ومصعب علي غير فلذلك قالوا إذا هذا اجتهاد لا نحن نقول الأولى أن نقول إنه نقل تلقي من النبي صلى الله عليه وسلم هي العرضة الأخيرة فالعرضة الأخيرة هي التي اعتمد عليها الصحابة الذين جمعوا المصحف في عهد عثمان رضي الله عنه واستمر الناس عليه وأما ما عدا ذلك وإن أخذوه النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا ارتبط إليه فنقول القرآن توقيفي صورا وآيات. قال رحمه الله تعالى الإسناد المتصل قال حدثنا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق قال حدثنا عامر سليمان في هذا الإسناد بنحو حديثهما أي بنحو حديث كل من وكيع وأبي معاوية ضمير اثنين. قال وقال إني لا أعرف النظائر التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنين في ركعة عشرين سورة في عشر ركعات عشرين سورة في عشر ركعات وهذه السور 20 سورة. هذه الرواية رواية عيسى بن يونس عن عمشي، هذه ساقها النسائي رحمه الله بسند مصنف، فقال أخبرنا إسحاق الآخر وفي سهل المنتظر قال حدثنا شيبان بن فروخ الأبولي، يقول له اسم قرية من البصرة، قال حدثنا مهدي بن ميمون، مهدي ابن ميمون هذا الأزي المعولي بصري في قام صغار السادسة، قال حدثنا واصل بن أحجب، واصل ابن حيان، واصل ابن حيان الأسدي الكوفي بياء السابري ثقة ثبت من السادسة أيضا، قال تنبيه قال في الفتح واصل هو ابن حيان بن مرتبة الأحجب الكوفي وقع صريحا بالإسماعيلي وزعم خلف الأطراف أن واصل مولى أبي عيينة بن مهلب وغلطوا في ذلك ابن حيان. قال عن أبي وائل شكير أنه قال غدونا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوما بعدما صلينا الغداة فسلمنا بالباب فأذن لنا، قال فمكثنا بالباب هنيا حتى يعدل البيت، قال فخرجت الجارية فقالت ألا تدخلون، فدخلنا فإذا هو جالس يسبح وسبح الله، فقال ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم، إذا أذن لك ادخل، فقلنا لا يعني نعم إلا أننا ظننا أن بعض أهل البيت نائم يمكن حتى توقظ من نام، فإن ذلك قال قال ابن مسعود قال ظننتم بآل ابن أمي عبد الغفلة يعني نتركهم ينامون، لا قال ثم قال ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلع، ما كلمهم بعد ذلك واصل بل واصل أيه في ذكر الله سبحانه بالتسبيح، فقال يا جارية انظري هل طلعت الشمس، قال فنظرت إذا هي لم تطلع فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت، قال يا جارية انظري هل طلعت، فنظرت فإذا هي قد طلعت يعني ما رأى إشراقها خوف، فقال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا، أقالنا يومنا هذا معنى ذلك أنه غفر لنا ذنوبنا ولم يؤاخذنا، لأن الله سبحانه وتعالى لو أخذنا لما انقلبنا من مضاجعنا. قال أقالنا يومنا أي أقال عثرتنا ولم أخذنا بسيئاتنا في هذا اليوم فلم يهلكنا بل صفى عنا، قال مهدي فقال مهدي قال ولم يهلكنا بذنوبنا، قال وأحسبه قال ولم يهلكنا بذنوبنا، ينبغي أن نذكر الله بهذا نقول الحمد لله الذي أتانا، وفي رواية في بعض الرواية يقول الحمد لله الذي جاءنا باليوم الجديد بدل الليلة. فقال رجل من القوم قرأت المفصل البارحة كله، فقال عبد الله هل لن تهل بالشعر أي إسراء كإسراء الشعر القرآن هكذا، إنا لقد سمعنا القرائن أي المقرونة السور المقرونة وإني لأحفظ القرائن التي كان يقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 من المفصل وسورتين من آل حميم، سورة حميم يعني هذه تكون 20. قال والحديث متفق عليه وفي السهل المنتظر قال حدثنا عبد محمد الكسي قال حدثنا حسين بن علي بن جعبي عن زائدة بن قدامة عن منصور بن معتمر عن شكيك أبو وائل أنه قال جاء رجل من بني بجيلة اسم قبيلة قالوا له نهيك بن سنان إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال إني أقرأ مفصلة في ركعة، فقال عبد الله أذنك هذه الشعر لقد علمت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن سورتين في ركعة. والشاهد لما نحن فيه من الباب قرن جواز قرن سورتين فأكثر في ركعة واحدة غير الفاتحة. وفي السهل المنتظر قال حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى قال وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة الجمل قال أنه سمع أبا وائل شكيك يحدث أن رجلا جاء إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال إني قرأت مفصلا الليلة كله في ركعة، فقال عبد الله أذنك هذا الشعر، أنكر عليه، فقال عبد الله لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، قال فذكر 20 سورة من مفصل سورتين سورتين في كل ركعة، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين سورتين في ركعة واحدة. والحديث متفق عليه وقد مضى شرحه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بعين مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وصارنا قوتنا ما حيتنا واجعل وارثا منا جثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا بديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا امر غيمنا ولا غايه رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا ارحمنا رب العالمين امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.